لو ذقتم طعم الجهاد لحقرتم اعتزالكم للعبادة. لو ذقتم طعم الأمر المعروف أن المنكر وسعادة الإنسان به ولذة التعبد به وما يشعر به الإنسان من أنه يخدم دينه أمته لوجدتم أن هذا هو، لقلتم أن هذا هو الباب الذي يجب أن يسلك. ولو جربتم أي فرض من فروض الكفاية أو عمل من أعمال الصالحة لقال كل واحد منكم هذا هو العمل الذي يستأنس الإنسان فيه بالله عز وجل. إذن كل عمل صالح مخلص بنية الإنسان يستأنس فيه بالله عز وجل لأنه أخلصه لله، سواء كان عملا تعبديا بحتا أو كان عملا عاما يدخل في باب الخيرات والصدقات والإحسان ونفع الناس. والذين جربوا أعمال البر فعلا يشعرون بأنها هي الطريق إلى السعادة ولذة يعني الاحتساب لله عز وجل. إذن فمبالغة العباد في ذكر ما هم عليه ليست على وجهها، ما ينبغي أن نسلم بها على إطلاق. نقول نعم هي من ضمن الأعمال العبادة أو الاعتزال للعبادة من ضمن الأعمال التي يستأنس فيها الإنسان بالله عز وجل، لكن لماذا يستوحش من الخلق والله عز وجل أمر بالجماعة وأمر بالخلطة وأمر بالتناصح وأمر بالمعروف أنه المنكر وأمر بالجهاد وأمر، وهذه الأمور كلها لا تتم إلا بالمخالطة. إذن أخيرا هذه النزعات وإن صدرت من أخيار النزعات الجزئية لتحصر الدين أو تحصر العبادة والأنس بالله عز وجل بنوع، لما بالغ أصحابها فيها ولم يأخذوا بمنهج السلف المسدد الشامل صارت منهم بدع ونشأت عن هذه المناهج بذور البدع الأولى. بذور البدع الأولى أغلبها من العباد الذين سلكوا هذه المسالك الجزئية. نعم اقرأ. فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. ويبقى كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. أحسنت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف حديث جبريل بأنه الدين، قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي بعض الألفاظ أمور دينكم، يعلمكم دينكم كل الدين. ولذلك فعلا مبنى الإسلام على هذا الحديث، لأنه ذكر أركان الإيمان وأركان الإسلام وذكر الإحسان وأشراط الساعة، فالحديث كله فالدين كله يدور على هذه الأمور، وهذه هي أصول الإسلام. وبهذا نرد على الذين زعموا أن السلف الصالح وضعوا للدين من العقائد والأصول ما ليس منهم. السلف الصالح كل عقيدتهم، كل العقيدة التي بناها السلف الصالح وأسسوها على مقتضى الكتاب والسنة تدور حول هذا الحديث، ليس منها ما يخرج عنه، لكنهم فرعوا بعض الأمور لأن الشرع فرع. عندما ذكر الله عز وجل الإيمان عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جبريل أن تؤمن بالله، فلا بد أن يدخل الإيمان بالله، الإيمان بالله كل ما ورد في الكتاب والسنة من ما يتعلق بالله عز وجل في حقوقه وتعظيمه من أسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته. هذه أمور معلومة بالضرورة، أنه لا نكتفي بمجرد أن نقول الإسلام الإنسان اكتمل إيمانه حينما أقر بالركن الأول من أركان الإيمان وقال أنا أؤمن بالله، لأنه ممكن يكون أؤمن بالله ثم يشرك، ممكن أن يقول أنا أؤمن بالملائكة ثم يقدح في جبريل كما تقدح بعض الفرق تبعا لليهود، ممكن يقول أنا أؤمن بالرسل ثم يقدح في رسالة أحد الأنبياء، ممكن يقول أنا أؤمن بالقدر ثم هو يعترض على القدر. فلذلك علم العقيدة عند السلف لا يخرج عن أصول الإيمان الستة داخلة فيها الأمور العملية التي هي أركان الإيمان، وأيضا الإخلاص والصدق ونحو ذلك مما هو من لوازم قبول الدين الذي تاجه الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا آخر التعليق على حديث جبريل وهو موضوع أشراط الساعة. قبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن ننبه فيما يتعلق بأشراط الساعة، أحب أن ننبه إلى أمور. أولها أن الساعة بدأت أشراطها منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه لا بد أن يستحضره طالب العلم لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الهرج والمرج والكلام الذي فيه تجوز، بل أحيانا فيه يعني قول على الله بغير علم في الكلام عن الساعة وأحداثها والحوادث التي تحدث قبلها. الساعة بدأت علاماتها من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أول علامات الساعة وآخر الزمان البعثة، ثم هناك من علامات الساعة ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث بعده وما حدث عبر التاريخ، لئلا يقال أنه لما تكاثرت علامات الساعة معناته أنها ستقوم، بمعنى أنه يحدد لها وقت حدي أو تقريبي، هذا كله لا يجوز وهو رجم بالغيب، بل أنه من كبار الذنوب وربما يكون من الكفر. الساعة علمها عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه، هذا أمر. الأمر الثاني أن بدء أشراط الساعة، بدء أحداث الساعة التي تعتبر الأحداث التي المؤذنة بنهاية الدنيا، لا تكون إلا بالأشراط الكبرى العشر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ورد وصفها تنفرط كانفراط السبحة، كالقلادة إذا قطعت حبلها انفرطت انفراطا متواليا لا تكاد تراها إلا وقد انتهت. طبعا هذا أمر نسبي، هي تبقى عشرات السنين والله أعلم من خلال ظاهر النصوص، لكن عشرات السنين هذه كلها ليست شيء إذا قيست بما قبلها. فعلى هذا فإن القيامة، علامات القيامة الساعة الكبرى ما تبدأ علاماتها ولا يعني يأتي الإذان بنهاية الدنيا إلا عندما تأتي العلامات العشر الكبرى، ومع ذلك حتى إذا جاءت العلامات العشر الكبرى لا يستطيع أحد أن يحدد زمنا لنهاية الدنيا، إنما العشر تتوالى وترتبط أحداثها بعضها ببعض كما جاء في سياق الحديث الصحيح، ترتبط أحداثها بعضها ببعض، وأيضا تبقى حياة المسلمين حياة عادية لا يفقد فيها من أصول الدين شيء ولا من متطلبات الحياة شيء، فالدنيا معمورة والجهاد قائم والأمر المعروف والنهي عن المنكر قائم والصراع بين الحق والباطل قائم، المسلمون يعيشون حياتهم الدينية والدنيوية كما يعيشون قبل ذلك، إلا أن أحداث الساعة عظام وكبار وفيها فتن ومخاطر حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كالدجال، وأيضا أحداثها أحداث مروعة، لكن لا تقتضي من المسلم أن يقعد عن ممارسة الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عظيمة في ذلك، قال إذا قامت الساعة، أما في معناه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، يعني الفسيلة هي فرخ النخل صغار النخل غرس النخل، ويقاس عليها الأشجار الأخرى تسمى فسائل، فهذا يعني تشريع واضح وتوجيه جلي من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوجه الأمة بأن لا يظنوا أن قرب الساعة أو قيام الساعة أو قيام أشراطها يعني أن المسلم يقعد عن وسائل الحياة ويصاب بالإحباط، أبدا، يبغى أن يمارس حياته العادية ويستعد لالتقاء الفتن ويقوم بواجبات الدين، فرائض الإسلام، إقامة الصلاة، شعائر الدين الظاهرة، الحج، الصوم وغير ذلك، ثم الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك يقوم على نحو أشد مما كان قبل تلك الأشراط الكبرى، لأنه كما ورد فيه جهاد قائم بين المؤمنين وبين الكافرين، جهاد واضح بين الإسلام وبين أعدائه، جهاد واضح له رايات وله أشخاصه ورموزه، أهل الجهاد ثم المهدي معهم ثم نزول عيسى، خروج الدجال، جهاد المسلمين له، كل هذه أحداث تدل على أن المسلمين سيمارسون الحياة والتكاليف الدنيوية والدينية التي أمر الله بها كما يمارسونها قبل ذلك. أقول هذا لأن بعض الناس لما كثر التكهن في قرب الساعة من قبل بعض الدجالين وأشباه الدجالين ممن كتبوا بحوثا ودراسات زعموا أنها محققة وأنها علمية وموضوعية وأوقعوا في الناس الوهن والإرجاف، تأثر بعض الناس حتى من بعض الشباب وطلاب العلم، حتى أن بعضهم قعد عن يعني كثير من أمور الحياة التي أباحها الله أو أوجبها، ظن منهم أن الساعة قربت ما عليهم اللي ينتظروا، حتى لو قربت الساعة ما يجوز للمسلم أن يقعد، بل عليه أن يعني يمارس حياته وشعائر الدين وسائر ما أمر الله به، ويمارس حياته الدنيوية كأي وقت مضى ويلحق كالوقت الحالي. الأمر الآخر فيما يتعلق بالساعة هو التحذير من مسالك أولئك المرجفين والمثبطين والمشعوذين والدجالين وأشباههم أو أشباههم ممن زعموا أن الأحداث التي تحدث على سبيل الجزم أنها هي بعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها دون أن يكون عندهم دليل ولا قرائن صريحة تدل على أن ما قالوه هو الحق. فقد فسروا الأحداث المعاصرة مثل الحرب على العراق وقبلها حرب الخليج قبل 15 سنة أو 14 سنة وبعدها ما تخللها من أحداث، وفسروا أيضا بعض الأمور المتعلقة بذكر أشخاص معينين فسروها بأشخاص معاصرين منهم أحياء ومنهم من مات، وكل ذلك على سبيل التخرص والخبط والخلط والجرأة على الله عز وجل والقول على الله بغير علم والافتيات على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قرأت بعض البحوث قبل 14 سنة وكثير منكم ربما قرأها فيما يتعلق بتفسير الأحداث وربطها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، ووجدنا وكنا نجزم بأن ذلك كذب، ونقول هذا في المحاضرات والدروس، وربما بعضكم يتذكر ما ذكرته في الدرس قبل نهايته من الإشارة لمثل هذه الكذوبات والدجل. وكانوا أيضا هؤلاء الأشخاص بعضهم ربط بعض الأحداث المستقبلية برؤى أو بالأحاديث على سنين مضت ولم يتحقق من أوهامهم شيء بحمد الله، لأن الله كذبهم وأراد أن يكشف زيفهم، فقد يعني ربطوا أمور بسنين سنة 13 و14 و15 ربطوا أمور بسنين تتعلق بسنة 17 و18 و19 و20 و21 و22 على تفاوت بينهم، كل ما قالوه صار دجل وكذب، وطبيعي أن يكون دجل وكذب. ثم ربط هذه الأمور بالأحلام وتفسير الأحلام، وأنا أربى ببعض الصالحين وطلاب العلم الذين وضعهم الله عز وجل موهبة تفسير الأحلام، أربى بهم وأشفق عليهم إذا ما سمعت منهم تفسير بعض الرؤى بأحداث تتعلق بالساعة، فهذا في الحقيقة من عبث الشيطان بعقولهم وإن كانوا من الصالحين. ولذلك كثير من تفسيراتهم للرؤى صدقت إلا تفسيراتهم للأحداث بالتاريخ والأشهر والسنين، ما صدق منها شيء ولله الحمد، وإلا لكانت فتنة على الناس. وأنا سمعت بعض الأشرطة قبل 5 سنوات ربطت بعض الأحداث بعض الرؤى بأحداث وبسنين مضت ولم يحدث شيء، وليتهم يتعظون بما فعلوا وفعل غيرهم. فلا يجوز تفسير أحداث الساعة التي ذكر وصفها جاء وصفها بأحداث أو وقائع أو أشخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تفسيرها عن النحو الذي فسروها به، لا من قبل الذين ركبوا الأحاديث ولا من قبل الذين ركبوا موجة تفسير الأحلام، كل ذلك من البدع والأهواء ومن مداخل الشيطان، وهو نوع من الدجل ونوع من الشعوذة والقول على الله بغير علم إذا لم يكن أعظم من ذلك أحيانا. فلنحذر مثل هذه الكتابات ومثل هذه التفاسير، ونأخذ الأمور بمجملها ونقول الله أعلم. وجميع الأحداث التي حدثت الآن لا نعرف منها من طبق عليه حديث، خاصة الأحداث الأخيرة الكبار، من طبق عليه حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجزم، على وجه الجزم إلى الآن ما تبين شيء، خاصة ما يتعلق بأسماء الأشخاص والوقائع المحددة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف بينة جلية لا لبس فيها، ونظائرها مما حدث بين جلي لا لبس فيه، مثل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تخرج نار من حرة المدينة تفعل كذا وكذا، تضيء لها أعناق الإبل ببصرى الشام. هذا حدث واضح جلي من حرة المدينة، شرق المدينة، نار ارتفعت أضاءت الدنيا حتى كانت فعلا تسطع في صفحات أعناق الإبل وهي بالشام، نار هائلة عظيمة مسافتها بضعة كيلومترات في العرض والطول. هذه حدثت واضحة جلية وعليها نقيس. إذا حدث مثلها فبالوضوح بحيث لا يماري عاقل في انطباقها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا نفسر. أما التخرصات هذه فتبقى من الأمور التي إما أن تكذب أو تعلق على علم الله عز وجل. نعم اقرأ. هو على أي حال كان، هو سمي بركان أو ما سمي، يعني الأمر هو يعني خصائصه خصائص البراكين، لكن ربما كلمة بركان هذه كلمة اصطلاح محدث بهذا الصورة، فلا يمنع أن تكون النار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من نوع البراكين، ما في ما يمنع، لكنها حدثت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وأجمع الناس على أن هذه هي، لم يختلف أحد من أهل العلم على ذلك، لأنه وقعت جلية واضحة بجميع صفاته التي جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وبقي الكلام على ذكر الساعة من الحديث، وقول جبريل عليه السلام: أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استأثر بعلمها، ولهذا في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة قد يكون في بعضها إشكالات عند المتأخرين من يعني تعلقت أفكارهم وتعلقت نفوسهم بالفتنة بالعلم الحديث. تبقى هذه الخمس مما لا يعلمه إلا الله، لكن تفسير ذلك على وجه التحديد قد يختلف من زمان إلى زمان، ومن ظرف إلى ظرف، ومن حال إلى حال، ومن عالم إلى عالم. نعم، إن الله عنده علم الساعة هذا بين ولا يماري فيها أحد، أن علم الساعة بمعنى قيامها الجلي لا يجليها إلى لوقتها إلا الله عز وجل، هذا مجمع عليه، ومن خالف ذلك فقد خالف القطعيات من الدين. وكون الساعة ظهرت علامات منها الصفراء لا يعني ذلك أن علمها انكشف، لم ينكشف علمه. كذلك انزال الغيث، بعض الناس يقول الآن الأرصاد تتوقع نزول الغيث فينزل، لكن ليس هذا المقصود. توقع نزول الغيث موجود عند كثير من الناس القدامى أقوى مما عند الأرصاد، توقع المطر. ومن الأشياء المأثورة ويعرفها كبار السن، لما كان الناس يروون زروعهم عن طريق الثانية قبل أن تأتي الوسائل الحديثة، كانوا في بعض الأوقات معينة من الشتاء إذا هبت الريح الجنوبية أوضعوا وتوقفوا عن السقط، لأنه 99% يغاثون بإذن الله، مجرد ما تهب الهواء الجنوبية أو جنوبية شرق غربية يفرحون ويستبشرون ويأتي المطر بإذن الله. لماذا؟ لأنهم رأوا العلامات. فليس هذا علم جزمي يقيني، هذا شيء. الشيء الآخر إنزال الغيث، كيف يكون ومتى يكون وأين يكون بالدقيقة ومتى يكون بالدقيقة والثانية وما حجمه، ما كل هذا تبقى أمور غيب. حتى الذين عندهم الغيث مرتبط يعني الساعات المعينة والدقائق المعينة كما في بعض البلاد غير الصحراوية. نجد أنه مثلا في كثير من البلاد في أوقات معينة كل يوم بعد الظهر ينزل المطر إلا موسم معين شهر أو شهرين بحسب تفاوت المناطق. لكن يبقى أمور أحيانا لا ينزل، أحيانا يعني يقل عن العادة، أحيانا يتفاوت نزوله من منطقة إلى منطقة، أحيانا أيضا يرتبط الأمر ليس فقط بوقت إنزال الغيث بل بأن الله عز وجل هو اللي دبر إنزال الغيث، لا يستطيع البشر أن يطلبوه فينزل، الله عز وجل هو الذي ينزل الغيث متى شاء وكيف شاء على تفاوت في ذلك. فالناس لا يستطيعون تقدير إنزال الغيث بدقة في الزمان ولا بدقة في المكان ولا بدقة في الكيفية ولا بدقة، ولا أيضا يستطيع أحد أنه متى طلب الغيث جاء. الله عز وجل هو الذي ينزل، علمه عنده بالمقدار والزمان والمكان. الثالث علم ما في الأرحام. هناك من المفتونين أصحاب الاتجاهات العقلانية حتى ممن يدعون الإسلام ويجهلون أصول الشرع، يقولون الآن استطاع العلم الحديث أن يعلم ما في الأرحام، وهذا دليل على قلة الفقه قلة البصيرة. علم ما في الأرحام يتفاوت، منه ما يمكن أن تتناوله علوم البشر وهو ما تناوله بعض الأقدمين بعلومهم البسيطة، وبعضهم يتفاوت. حتى قبل ظهور العلم الحديث كان أهل الاختصاص من الأطباء أو النساء الموهوبات البارعات يكتشفن بعض الأشياء في الأجنة على وجه الإجمال وعلى وجه التغليب، ويكتشفون هذه الأمور دون أن يعرفها غيرهم. لكن هل هذا هو الذي في علم الغيب؟ لا. في العلم الحديث أيضا ظهرت وسائل وأجهزة تستطيع أن تكشف أشياء مما في الأرحام في وقت مبكر، لكن هل هذا هو الذي خصصه الله عز وجل بعلمه؟ لا، ما تناوله البشر بعلومهم فليس من الغيب، خرج من كونه من علم الغيب. يبقى ما في الأرحام من الأمر المستقبل، حتى مما لم يتخلق الآن الله يعلمه. في الأرحام التي لم تخلق الآن أيضا أرحام النساء التي تأتي بعد عشرات السنين الله يعلم ما فيها. فليس المقصود يعني هذا التفسير الساذج هو علم ما في الأرحام في وقت محدد، لا، يعني النطفة وما قبل النطفة، النطفة في يعني والبويضة عند المرأة وقبل ذلك أيضا وقبل أن تنشأ ومنذ أن كانت البشرية في ظهر آدم، والله عز وجل يعلم ما في الأرحام. فلا يحدد بظرف يعني معين أو بطور معين. ويبقى أيضا يعني الله عز وجل قد يهيئ سلطان للناس أن جزء منها الآن أصبح مكشوف لم يعد غيب، فلا يتناقض هذا مع الآية. وهذا كثير من الأمور التي كانت غيب في السابق، بل حتى فيما يتعلق بالمخلوقات هناك ما هو غيب غائب عن الإنس يدخل في علم الغيب عندهم، لكنه ليس بغائب عن الجن لأنهم يرون ما لا نرى. هناك ما هو غيب في حق الجن والإنس ليس بغائب عن الملائكة، الملائكة يطلعون على بعض ما في السماوات والأرض ما تطلع عن الإنس والجن، فهو غيب نسبي بالنسبة للإنس، ثم هو غيب نسبي بالنسبة للجن، ثم هو غيب نسبي بالنسبة للملائكة الذين يطلعون أطلعهم الله على الغيب على بعض الغيب الذي لا نطلع عليه. الملائكة يتفاوتون، بل إن الله عز وجل أطلع على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من الغيب ما لم يطلع عليه أحدا من الخلق أجمعين. ألا ترون أو ألا تلاحظون أن جبريل عليه السلام لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله إلى السماوات وقف عند حد، قال أنا لا أستطيع أتجاوز هذا الحد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مما ذهب جبريل فأطلعه الله على سدرة المنتهى وعلى أمور من الغيب لم يطلعها غيره عليه. فإذن الغيب نسبي يتفاوت من واحد لآخر ومن وقت إلى وقت ومن ظرف إلى ظرف ومن جنس إلى جنس من أجلاس المخلوقات. فكذلك ويعلمها في الأرحام لا يعني ذلك أن ما يطلع عليه بعض الناس مما في الأرحام يخرق هذه القاعدة، فيبقى من علم الله مما في الأرحام ما لا يمكن أن يدركه بشر. كذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يزال هذا من أسرار الغيب، وكذلك في أي أرض تموت لا يزال هذا من أسرار الغيب. نعم. وقال الله عز وجل

ونهى أن يرفع الرجل سمكه أكثر من 7 أذرع، وقال إذا بنيتم منه بيوتكم فابنوا منه المسجد. قال ابن عائشة: وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب، قال: من صلى فيه وهو من قصب أفضل ممن صلى فيه وهو من لبن، ومن صلى فيه وهو من لبن خير ممن صلى فيه وهو من آجر. وخرج ابن ماجة من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن رضي الله عنه قال: قال لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد قال: ابنوه عريشا كعريش موسى. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف. أحسنت، بارك الله فيك. في هذه النصوص والآثار إشارة إلى كثير من العلامات، علامات الساعة على سبيل التفصيل. فمثلا التطاول في البنيان جاء في حديث جبريل عليه السلام، ثم الكلام عن أصحاب الدنيا لكع باللكع، وهو الرجل الأحمق الذميم أو الوضيع اللئيم الجاهل يصبح صاحب أموال ويصبح صاحب دنيا وإلى آخره. ثم أيضا الإشارة إلى نطق السفيه والرويبضة، نطق السفيه بالعامة وكلام الرويبضة والفاسق، وإذا وسد الأمر إلى غير أهله، وكذلك أن يسود كل قبيلة منافقوها وإن كان في الحديث ضعف، وأن يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. كل هذه علامات مطلقة ليست مقيدة بزمن، وإن كانت قد تكون في زمن أكبر من الآخر أو في ظرف من الظروف أشد من الظرف الآخر. كذلك التباهي بالمساجد ووضع الشرافات، بعض الناس يظن هذه من خصائص زماننا. هذه الأمور كلها واقعة الآن، لكن هل هي محدودة بهذا الزمان؟ قد يقع بعدها ما هو أشد. فمثلا الصحابة رضي الله عنهم استكثروا البناء المرتفع بالطين، كما ورد في سياق قصة الذين بنوا بالشعر ثم بالقصب ثم بالمدر. المدر هو الطين، ويعتبر هذا نوع من التطور يعني الذي أخوف بعض الصحابة. والذين بنوا بالطين بعضهم جعل بيته عالي وهو بالطين، فاعتبروا هذا نوع من التفاخر بالبنيان والتطاول في وقتهم، في وقت الصحابة. كذلك جاء من بعدهم، بدأ الناس يبنون بالآجر والطين والحجر ورفعوا القصور وصار لهم بيوت من أكثر من دور، أكثر من يعني دور واحد، هذا يعتبر تطاول. إذن هذه المسائل كلها حدث منها، من كلها نماذج قبل الآن، لكنها الآن أشد من ذي قبل. فمثلا كلام الرويبضة، الرويبضة تكلم حتى في عهد الصحابة، وساد الناس السفيه حتى في عهد الصحابة، وساد المنافق أو من يظهر عليه نفاق وفسق وفجور حتى في عهد الصحابة. يعني لما حدثت الفتنة على عثمان، من الذين تصدروا وتولوا مقاديد الأمور تلك الفترة العصيبة؟ هم أصحاب الفتنة، الرويبضة. كان أعرابي يبول على أعقابه، يقوم في المسجد ويهدد الناس، والصحابة ساكتين ما يقدرون يسوون شيء. في مسجد المدينة بعد مقتل عثمان، من أتفه الخلق في دينه وفي دنياه، لا دين ولا دنيا، بس قام مع الغوغة وصار رأس وقتلوا عثمان. ولما قتلوا عثمان سيطروا على المدينة أيام، حتى كانوا يحيطونها بحرس، كان الصحابة عليهم الحرس معهم سيوفهم، لا يصلون مع الجماعة إرهابا للصحابة. تكلم الرويبضة، تكلم السفيه في أمر العامة في ذلك الوقت. فلا يعني ذلك أن نقصر هذه العلامات الصغرى على زمن دون زمن. فما من زمن خاصة في أحوال الفتن والضعف عند المسلمين إلا ووقع نماذج مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور ومن غيرها مما جاء ذكره. تطاول في البنيان، وإن كان الآن أمر أخذ شكل مروع لم يكن يتصور في ذلك تلك الأجيال الأولى. الآن كم من دور يتطاولون في البنيان، أدوار في يعني في بلاد الإسلام، في بلاد الحرمين. فهذه يعني لا شك أنها أظهر مما قبلها، لكن مع ذلك تفسير الصحابة والتابعين وسلف الأمة في عصورهم لهذه الأمور لا يستهان به، لا يقال والله هذا تفسير ساذج وأنهم ما أدركوا هذه العمارات التي موجودة وإلا لما قالوا، لا، هم في وقتهم حصل هذا، لكن بشكل نسبي حصل هذا بشكل نسبي، فلا نستهين يعني بتفسيرات السلف لهذه الأمور. فساد بعض القبائل منافقوها قبل الآن، ووضع الأخيار ورفع الأشرار في فترات كثيرة من التاريخ، حتى سيطر على يعني بلاد من خيار بلاد المسلمين في مصر والشام والجزيرة العرب، سيطر عليها طغاة الباطنية يجمعون كل أوصاف الرذائل في العقيدة والأخلاق والآداب وكل شيء، وسيطر، بل إنهم حكموا مئات السنين، ما هي مسألة عشرات، مئات السنين في بعض البلاد الإسلامية، ووضع الأخيار ورفع الأشرار. في مصر كان العالم من أهل السنة يقتل بتهمة أنه تلا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وما قفز وراء الحجز، راح يصلح الأمة، جلس عشرات السنين وهو يهيئ الأمة للجهاد، يهيئ الأمة للجهاد عشرات السنين، والاستعداد للجهاد في ذاك الوقت أسهل من الآن، ما راح يقفز على الحجز حتى أصلح الأمة، حتى أبعد هذه المظاهر، حتى رفع الأخيار ووضع الأشرار وطرد الباطنية ومكن أهل السنة من المساجد ومكنهم من الدروس، وظهر جيل على العلم الشرعي وعلى التقوى والصلاح والاستقامة، بعد ذلك نشأ من هذا الجيل أناس يستحقون الجهل. أما كما يفعل بعض الناس الآن يقفز على الحواجز والحواجز الشرعية والطبيعية والجغرافية وجميع الحواجز، يقول روح جاهد، نعم الجهاد حق وواجب، اليوم واجب فرضا على الأمة، يجب أن تجاهد، لكن كيف تجاهد؟ بدل ما تروح هذه الطاقات هدر، يجب أن تسخر هذه الطاقات في تهيئة الأمة للجهاد، تهيئتها للجهاد. ويعني المنقضات للجهاد الآن قامت المنقضات للجهاد والمبررات كلها قامت، وآخرها الحدث الجسيم الذي قتل فيه الشيخ أحمد ياسين، أنا أعتبر هذا من منقضات الجهاد، وربما يكون أشد من الحرب على أفغانستان وأشد من الحرب على العراق على شدتها، قتل رجل واحد، لأن طريقة القتل هذه بهذا الأسلوب الاستفزازي لا بد أن يكون له ما بعده بإذن الله من النتائج التي نرجو أن تكون حميدة ورب ضارة نافعة، وسأتحدث عن هذا بإيجاز بعد أن ننتهي من القراءة. أقول إنه هذه الأمور كلها حدثت، وأمثالها حدث في فترات من الزمان، تباهي بالمساجد مو وليد عصرنا، في عهد الأتراك آخر عهد الدولة التركية صار تباهي عجيب، إلى الآن على ما عندنا من الاهتمام بالمساجد إلى الآن لم نصل إلى ما وصل إليه الأتراك في التباهي بالمساجد، والدليل على هذا المساجد الموجودة في اسطنبول الآن وفي بلاد تركيا، وقبلها في الأندلس، المساجد في الأندلس إلى الآن ما وصل الناس إلى مثلها في الزخرفة والفخامة وإلى آخره، يعتبر هذا مظهر خضاري، لكن من الناحية الشرعية هو دليل على ضعف الأمة، ما مظهر حضاري حقيقة بالمعنى الشرعي الدقيق، المظهر الحضاري يكون في زخرفة، في إحياء القلوب، في إسعاد الناس، إسعاد البشرية بدين الله، مو في بوية وزخرفة ورخام، هذا يزيد النفوس شقاء ويزيد قلق ويبعد الناس عن الورع والخشوع. وكما ترون لما صارت المساجد الآن منقوشة وفرشها منقوشة ومضاءة، وكما ترون كأنها أثاث ملوك في المسجد، ضاع الخشوع وضاع الهدوء وضاع الزهد وضاع كل شيء، له ضريبة، الإنسان محدود، إذا استهوته البهارج ما كان لقلبه مكان للمعاني، معاني كلام الله ومعاني الدعاء ومعاني الآثار الإيمانية لهذه الأسباب، الإنسان محدود، إذا وضعت عنده أمامه هذه الإنارة الفاضحة الصارخة حتى في البيت الحرام، إنارة صارخة وألوان وأشكال وهيئات وجوالات وهموم، خلاص اشبق الإنسان، توازعته الدنيا، مزقته تمزيقا حتى في بيت الله. فإذا ينبغي أن لا نبالغ ونوصي الناس بأن لا يبالغ، وأن تكون الألوان مبسطة والفرش مبسطة والأثاث ما يكون بهذا الشكل الملفت، يعني نتمنى لو نرجع إلى بعض الأساليب القديمة، تكون مصاحف في رفوف في الحيطان على كما هي نماذج موجودة الآن على العمود، ونستريح من مثل هذه الرياش وكأننا في فنادق. فعلي حال أقول هذه أمور. والشرافات كذلك وجدت في المساجد. ابن عمر رضي الله عنه رأى شرافات في ذاك الوقت ونبه إلى أن هذا من الأمور التشبه بالكافرين. الشرافات هي وضع الشرف على بناء المساجد والبيوت، وأشوف كثير من الناس يشرف المساجد ويدخل في الشرافات الزخرفة. على أي حال، إذن الخلاصة أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن نجعلها يعني محدودة بزمن أو مكان أو بجيل دون جيل، لكنها في زماننا أظهر وأبلغ وأبين. يقول: هل ما ذكر من الأحاديث التي تبين أشراط الساعة يلزم من ذلك تحريم فعل ما كان من أشراط الساعة كالتطاول في البنيان ونحوه؟ لا، لا يلزم التحريم، إنما غالبا يكون هذا إما أن يكون مذموم ودرجات الذم تتفاوت، وإما أن يكون ترك ذلك من باب الزهد والورع. والذم لا يعني التحريم مطلقا، والله عز وجل ذم الدنيا كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم حقر الدنيا، ولا يعني ذلك، وما ذلك أمر بالسعي في الأرض وأمر بعمارة الدنيا، لكنها مذمومة بإزاء الآخرة، ومذمومة إذا لم تسخر فيما يرضي الله عز وجل. فالتطاول في البنيان غالبا يكون المقصد فيه المباهاة والاغترار ببهرج الدنيا، المباهاة والاغترار ببهرج الدنيا، وهذا وجه من وجوه الذم. هذا سبق الكلام، سؤال سبق الكلام في موضوعه، لكن لا مانع عيد زيادة الإيضاح. يقول: هل يجاب على من قال أن الطب يعلم ما في الأرحام، أن هذا لا يكون إلا بعد الشهر الرابع؟ سبق الإشارة إلى شيء من هذا، وهو أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أن علم في الأرحام من خص من الغيب راجع إلى ما لا يكون من مدارك البشر. أما ما يكون من مدارك البشر أو سيكون من مدارك البشر في مستقبل الزمان بالعلم، فهو يخرج عن كونه غيب. كلما أدرك البشر شيئا أعطاهم الله عز وجل من العلم به وهو مغيب عن من قبلهم، أصبح في عالم الشهادة ولم يعد من عالم الغيب. ولذلك فإن ما في الأرحام ينطبق على أوضاع كثيرة، من ذلك ما سيخلق ولو بعد حين، ما سيخلقه الله عز وجل ويكونه ولو بعد حين، ما لم يتكون الآن فهو يدخل مما في الأرحام. فكما أن الله عز وجل جعل ذرية بني آدم في ظهورهم حتى ما لم يتكون، فكذلك الله عز وجل جعل ذرية بني آدم في أرحام النساء، ما تكون منها وما لم يتكون. فإذن علم الأجنة علم واسع، ومنه ما يدركه العلم الحديث ومنه ما لا يدركه. فالآية والحديث يتعلق فيما لا يدركه العلم الحديث، أما ما أدرك بعلم علمه الله للبشر فلم يعد من أمر الغيب، فلا يرتبط بالشهر الرابع ولا بغيره. يقول: كثرة الفتن في هذا الزمان تصيب بعض بالتبلد والضعف والركون على بعض النصوص، مثل خروج المهدي ونزول عيسى بمريم عليه السلام. نعم، هذا دليل ضعف في الإيمان من ناحية، أو هو دليل قلة الفقه من ناحية أخرى. بعض الناس قد يكون عنده قوة إيمان لكن ما عنده فقه، وقد يجتمع الأمران. كثير من الذين تتعلق نفوسهم بأمور غير مشروعة، مثل ادعاء أن فلان هو المهدي، أو أن المهدي حي، أو أنه موجود، أو أن هذا زمانه على سبيل الجزم، كل هذا من الرجم بالغيب، ومن الافتيات على الشرع، ومن القول على الله بغير علم، ومن الدجل. فلذلك ينبغي أن نحذر ونحذر مما يقع في قلوب كثير من الناس وعلى ألسنتهم من دعوة أن المهدي موجود. المهدي ما يمكن يكون موجود ويخفى. هذه من خرافات الأمم ومن خرافات الرافضة، أن يكون هناك مهدي موهوم يزعم أنه موجود ولا نراه، هذا لا يمكن. والمهدي الوارد في السنة على صنفين: المهدي بمعنى من يهديه الله عز وجل إمام يكون، فهذا ربما يكون غير المهدي الأكبر اللي هو في آخر الزمان، هذا قد يكون خرج وانتهى، قد يكون عمر بن عبد العزيز، قد يكون أحد الأئمة، أحد السلاطين الذين يعني اشتهروا بالعدل والخير. والمهدي المهدي المعرف بأل اللي هو المهدي الذي يخرج مع علامات الساعة الكبرى، وهو اللي تتعلق فيه نفوس كثير من ضعاف الإيمان وقليل الفقه، فهذا لا يمكن أن يدعي أحد أنه موجود أو أنه خرج. وما ورد فيه من نصوص صحيحة تتنافى مما قالوه. أولا هو يهديه الله في ليلة، كان رجلا عاديا لم يكن يعرف بالصلاح يشتهر به ثم يهتدي في ليلة. والأمر الثاني أن اسمه معروف ونسبه معروف وفي عائلة معروفة، لا يمكن أن يكون مغيب كما يفعل بعض الناس، بعض الجهلة يدعون أنه موجود في الكويت أو موجود في الطائف أو موجود في المكان الفلاني والفلاني، كل هذه دجل من عبث الشيطان بهم، ويجب أن نحذر من هذه الأساليب وهذه المسالك الخطيرة على الناس في دينهم. سمعت وربما سمعت مثلي من ثقات أن هناك أناس من جهلة الأعراب الذين يدعون التدين يدعون العلم يأخذون البيعة لمهدي في بلد أخرى. من هو هذا؟ وهل ألجأ الله عز وجل الدين إلى أن يكون ينسب إلى ناس في كهوف ومغارات؟ هذا لا يمكن، ويتنافى مع ظهور الدين ومع نصر السنة. فعلى هذا ينبغي أن نحذر مثل هذه المسالك. أما تعلق هؤلاء بالمهدي ونزول عيسى بمعنى أنهم يجعلونه يعني أو تتعلق نفوسهم بأشخاص معينين ويزعمون أنهم هم، فهذا لا شك أنه باطل. أيضا التسليم للأحداث والإحباط الذي يحصل لبعض الناس انتظارا للمهدي أو لأشراط الساعة، كل ذلك من تثبيط الشيطان، ويتنافى مع ما أمر الله به من إقامة الدين وإظهار شعائر الإسلام والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والأمر المعروف عن المنكر وجهاد المشركين باللسان واليد والقلوب ونحو ذلك مما أمر الله به، يتنافى مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى به في الحديث الصحيح أنه إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إذن هؤلاء الذين قعدوا، هؤلاء قعد بهم الشيطان بدعوى أنهم ينتظرون الساعة في أقرب وقت. الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا يجليها لوقتها إلا هو. ومع أن القرائن والعلامات وبوادر الفتن ظهرت، إلا أنه لا يعني هذا قرب الساعة زمنيا، فربما القرب يعني بمعنى بعدادنا نحن، فربما القرب الزمني يعتبر مئات السنين. وأحداث الساعة من تأملها يجد أنها تكون بوسائل غير الوسائل المتطورة الحديثة، فهذا يعني والله أعلم أن ستأتي أحداث تقضي على الوسائل العلم الحديث، ولا يبقى عند الناس إلا الخيل والسلاح الأبيض والسيوف، وجيوش أمام جيوش، رجال أمام رجال. أما هذا سلاح الشيطان، سلاح الكفار اليهود والنصارى والمشركين، فهذا والله أعلم أنه سيتدمر، يدمر بعضه بعضا والله أعلم، لكن نصوص الأحاديث تشير إلى هذا، لا نتكهن من عندنا أو نتوقع. يعني ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تمن على الغيب تدل على أن أحداث الساعة لا تكون في مثل هذه الظروف، الأحداث الحقيقية الكبرى، إنما والله أعلم تكون بعد أحداث جسام، الله أعلم متى تكون وكيف تكون وإلى متى، هذا كله غيب. ربما بينه وبين الساعة مئات السنين. الناس في عهد في آخر القرن الأول توقع منهم من توقع أن تقوم الساعة في آخر القرن الأول، ثم في رأس كل مئة يصيب الناس شيء من التوقعات، ثم في رأس الألف حصل من التوقعات وتكهنات مثل ما حصل في وقتنا الألف هجري، ثم مضت السنين ومضت ومضت، عام الألفين الهجري الميلادية يعني أرجف الناس وأصيب كثير من المسلمين ضعاف الإيمان بما أصيب به الكفار من توقعات وتكهنات على أن الدنيا ستنتهي وتبقى ملاحم الساعة إلى آخره. كل هذا لا يجوز ولا ينبغي المسلم يتعلق به لأنه أوهام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية عكرمة بن خالد عن ابن عمر، وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن ابن عمر، وله طرق أخرى عنه. وقد روي هذا الحديث من رواية جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج حديثه الإمام أحمد. أحسنت. قبل أن يشرع الشيخ الإمام في شرح الحديث، أحب أن ننبه على قواعد مهمة جدا في هذا المقام، وأغلبها مستمد من كلام الشارح رحمه الله، لكني أراها بمثابة الموازين التي يجب أن نصطحبها في فهمنا لما سيأتي كالمعتاد. أولا، هذه أركان الإسلام في إجماع المسلمين، وأيضا هي من الأصول القطعية لا خلاف فيها، ولا هناك من دعا أن أركان الإسلام تزيد عن هذا العدد أو تنقص، إلا من باب التجوز في مفهوم الأركان، من باب التجوز والتوسع في مفهوم الأركان. فمثلا منهم من أدخل الجهاد والأمر المعروف عن المنكر من أركان الإسلام، لكن هذا من باب التجوز، هذا من باب يعني إلحاق الواجبات بعضها ببعض. وإلا فالأركان هي هذه الخمسة، كما أن أركان الإيمان هي الستة. ولذلك ينبغي أن نعتاد ونعود شبابنا ونعود أفراد المسلمين على التزام الألفاظ الشرعية. فما يأتي أحد ويدعي أنه هناك ركن سادس وركن سابع، وإن تجوز بعض علماء السلف في السابق، لأن نقول هذا واجب واجبات الدين، لكن ما نسميه ركن، ما نسميه ركن، هذا أمر. الأمر الآخر أن كل ركن من هذه الأركان، سواء أركان الإيمان أو أركان الإسلام، له شروط وله نواقض بنصوص قطعية أخرى، ولا بد عند فقه هذه الأركان أن نستذكر الشروط وأن نستذكر النواقض. فأولا، نأخذ على سبيل المثال من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. فلو أن إنسان قال: أنا أؤمن بأركان الإيمان وأعترف بها، ثم شك في رسالة أحد النبيين، وأكثر ما يكون الشك عند بعض المعاصرين والعقلانيين وحتى بعض المفتونين قديما، الشك في نبوة عيسى عليه السلام. وأنا سمعت أحد المفتونين جاءنا في هذا البلد، وجاء مدرسا مع الأسف، لكن يعني اكتشفت آراءه الخطيرة فألغي عقده. أنا سمعته وهو يدرس ويزعم أن عيسى ليس نبيا ولا رسولا، وإنما هو رجل مصلح مجدد في ديانة عيسى. قلنا له: الله عز وجل وصفه بأنه نبي ورسول. قال: هذا وصف لغوي، مثل ما تسمي مبعوثك رسول، تبعث شخص تقول: هذا رسولي أرسلته إليكم. شوفوا كيف الفتنة. وأصر على هذا وحاورناه كثيرا، أصر. طب هذا ما آمن، ما آمن بالركن الثالث من أركان الإيمان والرابع، ما صدق به لأنه اختل عنده الإيمان، وهو يدعي أنه يؤمن بالأركان الإيمان الستة، لكن نقض إيمانه بجحده لرسالة رسول ونبي من الأنبياء. نخرج إلى المثال في أركان الإسلام. إنسان قال: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الرسالة لم تنتهي، لا بد في العصر الحديث من رسالة أخرى، كما قال محمود طه الهالك الذي قتل في السودان بسبب هذه المقولة، قتل مرتدا نسأل الله العافية، أكثر من 20 سنة. فالرجل ادعى أنه الرسالة الأولى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت، وأن أن المسلمين بحاجة أو البشرية كلها بحاجة لرسالة ثانية، رسالة الإسلام المدنية المتحضرة، وأنشأ لهذا مذهب وله دعاة وكتب في هذا كتب وادعى أنها على الحق حتى استتيب ولم يتب، إلى أن قتل آخر لحظة وهو يستتاب فمات على مبدأه. هذا ما شهد أن محمد رسول الله على الوجه الصحيح. أيضا الذين يقولون: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وبعد ذلك يدعون غير الله. سبحان الله، أتوا بالناقض ومع ذلك الآن يعني يدعي لهم من يدعي بأن هؤلاء مسلمين لأنهم يشهدون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فئة من الفئات المشهورة لا يكاد خاصهم وعامهم إلا النادر، والنادر لا حكم له، يخلو من أن يدعو غير الله، يا علي يا حسين يا عباس يا فلان يا فلان، ثم يدعي من يدعي لهم أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء دخلوا الإسلام مع النافذة وخرجوا مع الباب، دخلوا من النافذة لأنهم أهل هواء، وخرجوا من الدين مع باب واسع وهو أعظم المخارج وهو الشرك. هذا حاصل، ومع ذلك يأتي متحذلق من بعض شبابنا يقول والله أنتم تظلمون هؤلاء وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نقول نعم، شهدوا بها ونقضوها، ما نفتري عليهم، نسمعهم ونراهم، يا ويلك تنكر عليهم إذا كانوا في موطن عز لهم. فإذا ينبغي أن نفهم أن أركان الإسلام كلها، فالصلاة لها شروطها ومن شرطها الطهارة. واحد يصلي بلا طهارة يقول أنا صليت، أنا أقمت أركان الإسلام، نقر على ذلك؟ صلى بلا طهارة عمدا، هل نقره على ذلك؟ ممكن يدعي أنه يقيم أركان الإسلام الخمسة، وهكذا بقية الأركان، كل ركن له شروط ولوازم تلزم من صحة الركن، وكل ركن له نواقض، إذا ارتكبت اختل القول ب أو الاعتقاد بهذا الأمر والعمل به. ثم أيضا مما ينبغي أن نفهم أن أركان الإيمان وأركان الإسلام يزول الدين بزوالها أو بزوال أحدها، أما أركان الإيمان فإذا زال أحدها أو اختلت كلها، لا كما يقول بعضهم أنه هي كالبناء لو أخذت عمود أو عمودين بقي البناء. نقول لا، بالنسبة لأركان الإيمان بالذات لو اختل واحد يعني بمعنى سقط، وهو فقط نقص يرد، لكن لو سقط سقطت الأركان كلها. بقي أركان الإسلام أيضا الصحيح أنها تزول بزوالها جميعا، لو أن إنسان قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعد أركان الإسلام كلها لكنه لم يعمل بها كلها، لم يعد يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بلسان مرة أخرى، ولم يعد يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، فهذا ليس بمسلم، هذا أعرض إعراضا كليا، نسأل الله العافية، فهذا ليس بمسلم. لكن بقي بالنسبة لأركان الإسلام، أركان الإيمان اتفقنا على أنه انهد منها ركن انهدت كلها لأنها اعتقادية. أركان الإسلام عملية وإن كانت تنبني على الاعتقاد، لكن الاعتقاد أمره إلى الله عز وجل، لا نعرف عما في قلوب العباد لكن الظاهر. إذن أركان الإسلام إن زالت جميعا عند الإنسان بمعنى لم يعمل بشيء منها لم يعد مسلما، وإن ادعى ذلك مجرد دعوة. لكن لو أن الإنسان عمل ببعض أركان الإسلام ولا يعمل بالآخر فما حكمه؟ اللي عليه جمهور السلف أن من اختل عنده الركن الأول والثاني لم يعد مسلما مطلقا، وهذا هو الراجح وتدل عليه الدلة. من اختلت عنده شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مرتد، من اختلت عنده الصلاة بمعنى لم يصلي أبدا فهو غير مسلم. أما في الركن الأول فلا خلاف، أما الركن الثاني فوجد خلاف ضعيف عند السلف وهو إقام الصلاة. الإنسان الذي ترك الصلاة بالكلية، تركها أعرض عنها بالكلية سواء اعترف بها أو لم يعترف، هذا الراجح قول جمهور السلف والذي تقتضيه الأدلة والذي عليه عامة الصحابة أنه ليس بمسلم. أما إذا صلى أحيانا ولو كان صلاته أقل من الترك فهذا في خلاف. بقية الأركان أيضا محل خلاف، يعني بعضهم يقول كل الأركان يختل الإسلام بترك واحد منها ما عدا الحج، وبعضهم يقول كلها تختل ما عدا الحج والصوم، وبعضهم يقول ما عدا الحج والصوم والزكاة. طيب، أمر آخر يتعلق بالحكم بأداء هذه الأركان وهو التفريق بين الأداء وبين الإقامة، إقامة الشيء وبين أدائه، فرق بين إقامة الصلاة وبين أداء الصلاة، فرق بين إقامة الصيام وبين أداء الصيام إلى آخر. فإقامة الصلاة هي التي ينبني، وإقامة الصيام وكذلك بقية الأركان الإقامة، إقامتها يعني على الوجه الصحيح الكامل هي التي ينبني عليها الثواب، وينبني عليها الوعد، وينبني عليها الفضل، وينبني عليها الأجر، وينبني عليها الثمرة، الثمرة لأعمال لأركان الإسلام خاصة الصلاة. ثمرة الصلاة التي ذكر الله عز وجل وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قرة عين وأنها علامة السعادة وهنا أمن للمسلم، كل هذه إنما تتحقق بإقامة الصلاة على وجهها لا مجرد الأداء. الأداء أمر آخر سيأتي الكلام عنه. إذن المطلوب من المسلم والمشروع له أن يقيم الصلاة بشروطها وواجباتها وأركانها وبخشوعها وبيديها على الوجه المطلوب شرعا، وبهذا يكون لها الثواب وتقبل، ويكون لها الثمرة في حياته، في قلبه وجوارحه، وفي سائر أمور حياته. أما القدر الثاني وهو مجرد الأداء، هذا يسقط به الواجب، لكن قد لا يكون معه قبول، قد يكون لا يكون معه إجزاء، قد لا قصدي لا يكون معه قبول، قد لا يكون معه ثواب، وإن أجزاء يجزي لكن لا قبول معه غالبا، أو لا يقبل اليسير منه، وقد لا يكون له ثواب أو يكون ثوابه يسير جدا، أو أيضا لا يرى الإنسان آثار هذه الأركان في حياته اليومية نظرا لأنه لم يقيم الأركان على وجهها، إنما أداها أداء يبقى له فيه أصل الإسلام فقط. نعم اقرأ. وقد سبق في الحديث الذي قبله ذكر الإسلام، والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. وقد خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ولفظه: بني الإسلام على خمس دعائم فذكره، والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه، ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس، فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين. والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله، وقد جاء في رواية ذكرها البخاري تعليقا: بني الإسلام على خمس: إيمان بالإيمان بالله ورسوله، وذكر بقية الحديث، وفي رواية لمسلم: على خمس: على أن يوحد الله، وفي رواية له: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره في الحديث الماضي. وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروي مثله من حديث بريدة وثوبان وأنس وغيرهم. وخرج محمد بن نصر المروزي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما: من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني:

وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا بنعت النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه. وقد استدل أحمد وإسحاق، طبعا هذا ناتج كلام المرجئة، هم تدرجوا إليه، ناتج عن اعتقادهم عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهذا أمر دخل في لوازم القول ثم بعد ذلك التزموا، بمعنى أنه أصل مقولة المرجئة كانت فقط في مسمى الإيمان، ثم انبهق عنها، تفرع عنها القول بعدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومن الأعمال أركان الإسلام، فسموا ترك الأركان كبائر، سموه ذنوب، في حين أنه وردت النصوص ومقتضى يعني إلحاق الأعمال بالإيمان، فهذا يرجع إلى درجة العمل، فإذا كان العمل ركن من أركان الدين فإن تركه مخل بالإيمان نفسه، مكرر بالدين نفسه، وليس مجرد ذنب أو كبيرة. فترك الصلاة عند المرجئة ذنب وكبيرة من الكبائر، لكن على القاعدة الشرعية وعلى اللي أخذت مقتضى النصوص وهي دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإن الصلاة كما أنها ركن من أركان الإسلام فهي كذلك داخلة في مفهوم أركان الإيمان بعمومها، ولذلك فإن ترك الصلاة مخل بالإيمان وليس فقط منقص، مخل بالإيمان وليس فقط ناقض للإيمان وليس منقص. فإذن مقالة المرجئة يعني سببها في هذه المسألة وغيرها من الأسباب الأمور الأخرى التي تفرعت فيما بعد حتى جعلوا يعني الأعمال كلها خارجة من مسمى الإيمان، ناتجة عن تعريفهم للإيمان بأنه مجرد التصديق أو التصديق والقول. فأركان الإيمان ليست من التصديق ولا من التصديق والقول إلا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك لها جانب اعتقادي وقولي وعملي، وهذا لازم لجميع البدع، ما من بدعة قال بها أصحابها إلا وتبدأ في البداية صغيرة في أصل واحد أو أصلين أو ثلاثة، ثم تتجارى بهم الأهواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى تكون بدعتهم شاملة لأعظم الدين أو لأكثر الدين أو كل الدين بحسب نوع البدعة. وعلى هذا فإن بدعة المرجئة توسعت حتى دخلت عليهم في كثير من جوانب الدين، فأدى ذلك إلى الاستهانة بالدين وفتح باب الإعراض والدفاع عن المعارضين عن دين الله بدعوى أنهم لا يزالون على أصل التصديق إلى آخره، مما نتج عنه سعت هذه البدعة حتى صارت سمة من سمات المجتمع المسلم أو المجتمعات المسلمين في عصرنا الحاضر. نعم. قد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض، كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وهذا مرسل. وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة. فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوص بحجة ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها. ذكره ابن أبي حاتم وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا حديث منكر. يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني. قلت: الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر، وعطاء من جلة علماء الشام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يزكي فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، يعني قصد لا صلاة له مقبولة. هذا يعني مثل هذا اللفظ كثير في ألفاظ الشرع وألفاظ الصحابة وألفاظ التابعين وسلف الأمة، يطلقون القول على اعتبار أن الأصل موجود عند السامع مفهوم فلا صلاة له. ورد حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود به أنه لم يؤد الصلاة، لكن يقصد بها لم يقبل منه أو ليس له أجر، أو أن الصلاة لم تتم على الوجه الشرعي الكامل إلى آخره. فنفي الصلاة نفي الصيام أحيانا عمن يعملها لا يقصد بها نفي النقض، إنما نفي القبول أو نفي الأجر أو نحو ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يزك فلا صلاة له. ونفي القبول هنا لا يراد به نفي الصحة ولا وجوب الإعادة بتركه، وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى، ومن قام ببعضها دون بعض لم يحصل له ذلك، وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها عقوبة تاركه، بل تبرأ به ذمته وقد يثاب عليه أيضا. ومن هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها الإيمان تكون مانعة من قبول بعض الطاعات، ولو كان من بعض أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. وقال: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال: أيما عبد أبق من مواليه لم تقبل له صلاة. كثير ما يعني يرد الإشكال عند الناس اليوم خلال الأسئلة التي ترد والنقاش في المجالس، الخلل في مثل هذه الأمور وعدم الرجوع إلى العلماء، الأحاديث التي فيها وصف العمل بالكفر أو الخروج من الإسلام أو من المسلمين أو الخروج من مفهوم الأمة، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بغيرنا فليس منا، من عمل كذا فكذا، أو مثل هذه النصوص التي تتعلق بالوعيد مثل: من شرب الخمر لم يقبل له صلاة. يفهم بعض الجهلة، ومع الأسف أن هذا الفهم ساد عند كثير من شبابنا ومثقفينا وبعض العوام، أنه إذا كان ما قبلت منه صلاة 40 يوم معناته أنه خرج من الملة. لماذا؟ أقول: لأنه إذا كان ما قبلت صلاته معناته ما صلى، واللي ما صلى خرج من الملة. هذا فهم خاطئ وافتيات، وعدم أيضا التزام المنهج طلب العلم وعدم الرجوع إلى العلماء. هذا من أحاديث الوعيد. وكون الصلاة لا تقبل لا يعني أنه لا تجزئه الصلاة ولا يقوم بها الإسلام، تبرأ الذمة بالصلاة. من شرب الخمر أو أتى عراف فصدق أو نحو ذلك من نصوص الوعيد التي فيها عدم قبول الصلاة أو فيها وصف الكفر، فإنها تعني أنه ارتكب ذنبا ومعصية، وغاية ما يقال أنه لم تقبل صلاته قبول يكون له في ثواب، يكون له أجر، إنما الإجزاء إجزاء الصلاة حصل، برئت ذمته كمسلم. فالمنفي هنا لا الصحة ولا الإجزاء، الصحة والإجزاء قصدي يعني صحة كونه قام بركن الإسلام. فإذن ينبغي أن نفهم من هذه النصوص يعني الوعيد، وأن المقصود بالوعيد حد معين لا يزول به أصل الإسلام، ولا يزول به أصل الإيمان، ولا يزول به أصل المسلم، بقاء المسلم على دينه، ولا أيضا يعتبر المسلم ما أدى الركن، أداه لكن لم يقيمه على الوجه الشرعي المقبول عند الله. نعم. ومن هنا وحديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه. طبعا هذا القول إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه، هذا قول غالب المرجئة وأيضا طوائف كثيرة من الخوارج، حتى بعض الخوارج المعاصرين يقولون بهذا القول. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذه الخمس دعائم الإسلام ومبانيه، وفسر بها الإسلام في حديث جبريل وفي حديث طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره له بهذه الخمس. ومع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون مقصود بهم المرجئة. نعم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.